إليك هذا القرآن وإياك على

Thank you.

وشروه بثمن بخس دراهم معدودا وكانوا فيه الله يبارك فيك. الله الله الله الله الله يا في مصر في القراءة دي بقى شيء ده لا وصار والله شيء ده في نفسي أي والله أي والله وكانوا فيه من الساجدين الله أيوة لمعرفتك كده يا حنبي يا عم يا حنبي يا عم قلبك وقال الذي اشتراه من مصر امرأته اكرمي مثواه عسى الله اكبر الله اكبر وكذلك من كان ليوسف في الارض وليعلمه عشان التفسير فيها مولانا والنبي بالاول الاول دي نعم الله يا عم الله الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون I'm Yeah. كذلك لنصرف عنه السوء Allah! Allah! Allah! Allah! Oh.